بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس شرح ثلاثة الأصول. يا ثلاثة الأصول ويميا الأصول سوستو مسرة يمرها ما برعرها أنه هاي عندن يو كفل ويم درس لين نقدن يعلن. مؤلف رحمه الله بل فولان دي يا نبي صلى الله عليه وسلم ما وك من اندو هنا يتنال من ناك باتشو من قد زر يزر قندات شو ما وك ادميات شونا يتولدوا بتن بوتا ما وك وليتس اندت سددوا ما وك نبرايهن أصال لفنال. كذا نبي نتننا ملك تنينتن يتقون الصفوت بمن دلنو يهم ما عرق الله يسطع تشو بمن عينة ملكنو رأي وردون دهنا أصال لفنال. كذا من قد داي بماس ملكتني تلاكوت هنا ما ملكت مصر جاء من دنيا ملون عيثنان شرك لما واقعتنا توحيدا لما رقاقت لما سفنه يوردت رسول يتلاكت رسول صلى الله عليه وسلم. كذا هنا تقبارات شون من يأكل قزي قفبت مؤلف رحمه الله بمكتل من إلال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب مؤلف رحمه الله بمكتلم نبي صلى الله عليه وسلم يدعوه هدى تاتشون ليت اندك أتلا يتكسل. فقال أخذ على هذا 10 سنين بزيه قد إلهي 10 عمد فجباتش 10 عمد كتلو من بمادرق شرك بموقزنا يا اللهم بيتشن يملكوتن أملاك النت بما رقاقت ورقاج يهم بما استمارو رقاج 10 عمد فجباتش. طبعا يتوحيد قد إلهي بيتشعر اللم ملكام سنة مقبار بما استمار سوش كتب طبق اندي هونو زمدنا اندي كتلو صدقاء لاندي بردتو ينهلو بمدرد 10 عمد دعوات شون كتلو رسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ودى توحيد يتتعرض. وبعد العشر كاسر عمد بحالا عرج به إلى السماء ودى سماعي اندارقو تدرقها جبريل متو يزوات شو براق ومتبال انصصا ودى سماعي اندارقو اندقوازو على الرقات شو. مجمّر رسول صلى الله عليه وسلم إسراء يهد الرقوت ودى بيت المقدس نو فلسطين هيرو بيت المقدس إسراء يهد الرقو كذبها لا ودى سماء الدنيا اندهدو الله سبحانه وتعالى على الرقات شو. بزو نبيات وچن عقنيو رسول عليه الصلاة والسلام يإسراء أنه يمعراج تاريك راسو نيتعلنو بلي لقزي من الملكتي ونال بإذن الله. كذبها وفرضت عليه الصلوات 5 زا سماي داي بهدو بيت 5 صلاتوت قديتا هولم باچو لساچونا بأمتاچو لاي كالله قد توحي نيوسدت جبريل اما كاينت ليلوچو يشريعه ممراوت بجبريل اما كاينت نيوردت يصلات بداي جيد انغبغابي كتوحيد قتلو اجيد انغبغابي وسان يهونو مياسايو رسول صلى الله عليه وسلم باكان راساچو نو كالله وحي نيوسدت قد تا الله انا ناغرو الله انا ناغواچو نو يمطاو مالت نو وحيو ان 50 صلاه نبره كذا يتملالسو كموسى قال يتملالسو يتنغاغرو 50 ودا 5 ركعه ودا 5 وقت عفوا ولا مست وقت قنسنا اجرو جن با عند 50 صلاه اندي بازا اندي يقمت الله سبحانه وتعالى نجراته وصلى في مكه 3 سنين مكه 3 عام سجدوا فرض كهنه بحالا معناتنا وبعدها امر بالهجره الى المدينه كذا بحالا ود مدينه اندي سددوا تعززوا رسول صلى الله عليه واله وسلم لمن دلو ود مدينه ما سدد ياسفلغوا በጣም አዛደረጓቸው ሙሽሪኮች እሳቸውና ባልደረቦቻቸው መካ ላይ የሚኖር እድል አሳጣቸው ያላደረሱባቸው ግፍና በደል የለም ባልደረቦቻቸው ሰሃቦቻቸው ሁለት ጊዜ ከዛ በፊት ሁለት ጊዜ ወደ ሐበሻ ሂጅራ ሄዱ ረሱል ሰለላም ካልተፈቀደላቸው ያአላህ መልእክተኛ ሆነ ሰው ከአላህ ፍቃድ ካላገኘ ወዴትኛውም አገር መሄድ አይችልም ከፈለገዛው ለምን አይሞት የተለያየ አደጋ ደርሶበት ፍቃድ መጠየቅ አለባቸው አሁን ስራቸው ዝም ብሎ ኖርማል አይደለም የጦር መሪ አለቃውን ሳይስፈቅድ አይንቀሳቀስም የግድ የላይ መመሪያ መጠበቅ አለበት እታች ያለው እንኳን ችግር ላይ ኖር ይችላል የበለጠ ላይኛው ግን ኃላፊነት ላይ ያለ ሰው ብዙ ነገር አለበትና ዝም ብሎ መሄድ መኮብለል መሸሽ አይችልም ስለዚህ የአላህን ወህይ መጠበቅ አለባቸው ያልተሰራባቸው ግፍና በደል የለም በጣም ከፍተኛ በደል እና ግፍ ይሰሩባቸው ነበር መጨረሻ የደረሱት ስምምነት ምንድነው አቡ ጃህል ሰይጣን አውራቸው ሹራ በማድረግ በመሳተፍ ከጎሳው የተውጣጡ ትላልቅ ጎረምሶችና አመጸኞች አምባገነኖች ተይዘው ሰይፍ ይዘው ሲያበቁ ልክ ከቤት ሲወጡ ረሱል ሊገሏቸው ወሰኑ በዚህ ሰዓት ነው አላህ እንዲሰደዱ የፈቀደላቸው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደኛቸውን ባልደረባቸው አቡበክር ሲዲቅን ይዘው ተጓዙ አልሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ود مدينه تسددوا زغيتتاچون አጠናቀው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ጉዟቸውን ቀጠሉ ይሄን ማብራሪያ አሁንም ረጅም ታሪክ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይፈጃል ይሄም ኢንሻአላህ ራሱን የቻለ ክፍል ላይ ምን መለከተው ይሆናል ወልሂጅራ ከዛ ሼኹ ቀጣዩ የተቀሰው ነጥብ ምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ አድርገዋል ተሰደዋል ሂጅራ ስደት ማለት ምን ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ ሂጅራ የሚባለው ህወት ተርክ ነው አንድ ነገር መተው በተግባርም ይሁን በአካል አንድ ነገር መተው ሂጅር ወይም ሂጅራ ይባላል አልሂጅራ በቋንቋ ደረጃ ሂጅራ ግን አሁን ስለ ሸሪዓዊ ስደት ነው የምናወራው ኖርማል ስደት ሳይሆን የምናወራው ስለ ሃይማኖታዊ ስደት ነው ሙአሊፍ رحمه الله من قال الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام ከሽርክ ሀገር ወደ እስላም አገር መሻገር ነው ሽርክ ሀገር ሲባል ምንድነው አላህ በብቻኝነት የማይመለክበት የሃይማኖት መብትና ነጻነት አላህን መገዛት ከማይቻልበት አገር የትኛው ማገር ነው አላህን መገዛት በነጻነት መገዛት ከማይቻልበት አገር ወደ ሚቻልበት እስላማዊ አገር መሻገር ለሃይማኖት ብሎ ይሄን አገር ለቆ የተወለደ አገር እንብርት የተቀበረበትን ያደጉበትን አገር ጥሎ ለዲን ብሎ የዲን ነጻነት ወደሚገኝበት አካባቢና ቦታ መሰደድ ምን ይባላል ሂጅራ ይባላል በለዚህ ሽርክ የሚባለው የሽርክ አገር የሚባለው ምንድነው هو الذي تقام فيها شعائر الكفر የኩፍር ገጽታዎች ብቻ የሚንጸባረቁበት የእስልምና ገጽታዎች የማይንጸባረቁበት አዳን ሶላተ الجማዓ عيد ጁምዓ እና የመሳሰሉት በጥቅሉ በአንድ ሀገር ውስጥ እነዚህ ነገሮች ማይፈጸም ከሆነ ሂጃብ በግልጽ ማይለበስ ከሆነ የተለያዩ የሸሪዓ መገለጫ የሆኑ የእስልምና መገለጫ የሆኑ ነገሮችን ማንጸባረቅ በፍጹም የማይቻልበት አጋጣሚ ላይ ሰው ከደረሰ የመሰደድ ግዴታ አለበት ነው ከዛ በለደ الاسلام ሲባል የግድ መንግስቱ ሙስሊም መሆን ብቻ አለበት ማለት አይደለም ለምሳሌ ወደ ሐበሻ ተሰደዋል ወደ ሐበሻ ሲሰደዱ ሰሃባዎች اصحما النجاشي مجمر على سلم من البر بحال عليه سلمه كما سدلاته بفيت سلاموي يعني سلام يميسد منجست ميزانوي ان فتحاوي منجست الله يبلون الى كاتش الرسول صلى الله عليه وسلم سلازي سدد بتقلو مندنا عند سو حيمانوتن بنصانت مسرات كما يتشلبت بوتا ودم يتشلبت يتنياون بوتا مشاغر هجره يبالال يهي جديتا اقمنا شنو تعاللاتشو سو ይሄ ሂጅራ ليت على الهجرة سيهون أبتك علي دم الهجرة لا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونجل أرقف أرقم متو يتلك هجرة كذا مرانه والهجرة أهو الهجرة مالت من هنا يتنالك شنو كذا هجرة حكمه شرعي يبين من دنه هجرة يقول المؤلف رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا هيمانوت بلو هيمانوت النس عن نس سلعة عن نسر هيمانوت نس عن نتن متكبر ودم يشربت أكابابي مسدد بمسلم وهم رسول الله قد يتعنوا هيمانوت المانس أبارك صلاة بجماعة مسجد أذان مالت جماعة مسجد عيد مسجد ما يشربت أكابي ناقر كله كزاقر تسدو ليلة عقر منور يهم من الصنف وصلت ودم يشربت عقر مهيد قديتا يهون على سيتوت هسانات النادة كاما وقنوا تسيك أرو بيتشا الناس قديتا يهون باتشا ما عذر ناتو يوصل لك شوصل الليلة أكم النات شروطا قلبت أكم شروطا اللو قن لبقوا مهيد قديتا اللبت شريعة يبين نويه وهي باقية يمسرد قداي فردنا يعني حكمه ألا يصدق أنا وإن ذلك قامنا إلى أن تقوم الساعة قيامة سكيكم درس اتشاء على مسكت تطاقق درس هي قد تلال عندما دوتو هنا يالبت مكنات من دنم ألف رحمه الله عندما دوتو آي سدت عبكتو على الليلان سدت يابت أو كمكة تنسى كمكة ورليل عقر مسدد نجي ويا هاي مانوت نسعى النت كميات عبت ولم يعقن يبت مسدد حكم على لكم على قوما كمكة لا هجرة بعد الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذلك تدرج بها على سدت يلم سدت كيف كمكة ودليل عذر مسدد يلم مالتهم كناتهم معهم اسلمنا هيمانون مكة كشر كذر يلك ولا يتوحيد عذر هنا لنا تكير الخلاص هيمانون بنت أنت مسرات الشارل سلزي سدت قديت على يلم من ولا عذر نونجي سدت قديت هم لنا إن لا إنما يلك ما سرجا من دنو والدليل قوله تعالى المؤلف لزيهم ما سرجا وليهم ملو يا الله قال نو من يملو يا الله قال نو إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن زيارة ساتشون بداي هنا يالو رساتشون بداي هنا يالو ملائكة روحاتشون يمياوت أتشو سوو تشير الله ظالمو تشونو راساتشون بونجل يبدلو ونجل فتصامينا تقباري هنا ويال كذي بحرياتشو سايل لأكاكونا ودا الله سايل ملسو ملائكة وچ روحاتشون يمياوتاتشون يمياوتاتشو سووچ قالوا فيما كنتم من مستنبراتشو بريت ايقاتشو الملائكة وچو روحاتشون سيووتو قالوا كنا مستضعفين في الأرض بمدر لايدة كاما وچنبرن بلو يلالو إنما أناتشو نزي أكمو تروتاو تنكاري ويالاتشو مسلل يتالو አንዳንድ ያገር ፍቅር ወይ ደሞ የሆነ ያልሆነ ሰበብ እየደረደሩ እዛው ተቀምጠው ሃይማኖታቸውን ያልተገበሩ ሰዎችን ነው አላህ ጠይቃቸው قالوا كنا مستضعفين في الارض من لا ينبراتو ሲባል አይደካማዎች ነበርን አቅምና ችሎታ አልነበረንም ግፍና በደል እየተፈጸመብን ሃይማኖታችንን በነጻነትና በይፋ ተግባራዊ ማድረግ አልቻልንም ነበር قالوا ملائكوس من الوتوال ألم تكن أرض الله واسعة بك تصنت اضرب بنيال بله اجهن عطات فمكبت نو اندي الله مدر سفي ادل من فتهاجروا فيها تتسددوا نبر كان داغر ودليل هاجر اندا هونو غزي يعني ما لفيا تاشيره فيزا يبدال نبر ميلف ورقه يبدال نبر ميزان غزي بنصانت من ينقساقس فاولئك هون يتچت طياقي نو زيكا فتهاجروا فيها لمن تتسددوا من نبر فأولئك على الله النزيم مأواهم جهنم ما رفعتوا جهنم وساءت مصيرا من ملش عن نفع من يكفان إلا المستضعفين يهين سلقن هلهم سوى الساهون ودكات كاموا استكروا فعلا أكما بيسيهونوا من الرجال واندوتونا عزاون توت بشتنيا والنساء سيتوتنا والولدان إن الزهسانات لا يستطيعون حيلة من مزدي مفتر يمايتلو ولا يهتدون سبيلا من قدن من مرات يمايتلو بزهيلو بي كالتبالو يستكر يزور من مرات توصل كليلا من مرات مايتلو براسات تو من مارق مايتلو سيكارو النزيف أولئك أسى الله أن يعفو عنهم النزين سويت برقتهم الله يكربلو التوال وكان الله عفوا غفورا الله يكرباينا وانجل سراجي مهاري هنا قيتانا ونا يكري لاتوالي سرز اللاتوال وانت لاتوالي አያም ያሳየንና ማስረዳን ግልጽ ነገር አለ እነዚህ ሰዎች አቅምና ችሎታ ያላቸው አልተሰደዱ ስለዚህ ሲሞቱ ተወቀሱ ማለት ነው መሰለኝ ትችሉ ነበር ለምን አልተሰደዳችሁም ተብለው ተጠየቁ የቅጣት ጥያቄ ነው ይሄ ውግዘትና ትችት ያለበት ነው ያልቻሉት ግን አላህ በርግጥ ይቅር እንደሚላቸው አረጋገጠ ማለት ነው። ይቅር ማለቱ ጥፋት ነበር የሰሩት ግን በመክንያት የተነሳ ይቅር ተብለዋል ነው። وقوله تعالى عندهم لو ما انقص ግዴታ መሆኑና ሂጅራ ማድረግ የቻለ ባለማድረጉ ራሱን የቻለ ወንጀል እንዳለበት የሚያመለክተው ሌላ አንቀጽ قال الله يا عبادي الذين آمنوا انتا ያመናችሁ ባሪያዎቼ ሆይ ان ارضي واسعه مدري سفينهنا فايا يفعبدون እኔን ብቻ በብቸኝነት አምልኩኝ ተገዙኝ። ምን ማለት ነው? እዚህ ማምለክ ያጥታችሁ ምድር ሰፊ ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለኔ ስትሉ ሃይማኖታችሁን በነጻነት ለመስራት ስትሉ ተሸጋግራችሁ እኔን ብቻ አምልኩና ተገዙ ይላል። ኢማም አልበጋዊ رحمه الله ከተላላቁ ዑለሞች አንደኛው ናቸው። ምን ይላሉ? سبب نزول هذه الايه في المسلمين ሙስሊሞችን በማስመልከት ይሄ አንቀጽ የወረደበት ዋናው ምክንያት ይላል። ما نبى ماس ملكتنا في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا يانقص يوردوا يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون يميلوا يوردوا مكة لا يلالو مسلموچنا مسلول يچالو يالتسددو مسلموچنا ناداهم الله باسم الايمان الله بايمان سمنا يطراچو انانت مؤمنوچ هوي بلو نو يطراچو ሃይማኖታቸው እንደቀየረ አይደለም የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ናቸው ሙእሚኖች ናቸው ነገር ግን አልተገበሩም ወንጀለኛ ናቸው በዚህ ወንጀላቸው ይጠየቃሉ። ثم قال المؤلف والدليل على الهجرة من السنة كحديث አሁን ይቀደሙ ቁርአን አያ ሲሆን በሐዲስ ደረጃ ደግሞ ማስረጃው ምንድነው ህጅራ ግዴታ ለመሆኑ قوله صلى الله عليه واله وسلم እንዲህ የሚለው ነብያዊ ንግግር ነው صحيح ሆኖ ሐዲስ ላይ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة له هجرة مسدد عاقوم ما يقرط توبة ودا الله يمن من شاء الدل اسكال عاقوم اسكال تقرط درس ولا تنقطع التوبة يكر باينت ويندمو يمتصت جزيو عابك أما عاقوم حتى تطلع الشمس من مغربها صحي كم اقرابة اسكال وطاش درس دمو يتوبة بر وين يتصت بر يزقى የተጸጸተ ሁሉ ጸጸቱን አላህ ይቀበላል። የማይቀበልበት ጊዜ ግን ይመጣል። መቼ? ጻሃይ መጥለቅ ይያለባት ከመራባ መልሳ ስትወጣ በዚህ ሰዓት አላህ ተውበትን አይቀበልም። خلاص ተውበትን የማይቀበል ከሆነ ሂጅራ አቁሟል ማለት ነው። የዛን ጊዜ እቺ ዓለም እየተለወጠች ነው፣ ሌላ ዓለም ነው የሚመጣው። በቀጥታ እቺ ዓለም መጠናቀቋን ያሳያል። ይሄ ታላቅ ወይም አደገኛ ከፍተኛው ምልክት ነውና ዓለም ከዛ በኋላ ተጠናቀቃለች ማለት ነው። እና ይሄ ሐዲስ ይሄ ነው በግልጽ የሚያስረዳንና የሚያመለክተን። ከዛ ማአሊፎ ረህመሁላህ መዲና ውስጥ የነበራቸው ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ቀጥሎ ተክሷል። ይሄኛው ኢንሻአላህ በቀጣይ درس አሁንም የምንመለከተው ይሆናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚ ያድርገን። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته